وغيرهم من هؤلاء الرجال الذين كانوا يصنعون هذا الزمن. توقفنا عند الوداع بين نجم الدين أيوب وبين نور الدين محمود، وكان وداع فراق فعلا كما قال نجم الدين لنور الدين محمود. لم يلتقي نور الدين محمود بنجم الدين أيوب بعد ذلك، كان هذا الكلام في عام 565، يعني بعد سنة أو أقل من السنة في لفتح مصر. 565 ودع نور الدين محمود نجم الدين أيوب ليدخل نجم الدين أيوب إلى مصر ويعود نور الدين محمود إلى دمشق. نجم الدين أيوب يدخل إلى مصر، يستقبله الخليفة العاضد ويستقبله صلاح الدين الأيوبي، ويستقبله الخليفة استقبال الملوك والخلفاء والسلاطين، استقبال احتفلت به القاهرة احتفال منقطع النظير. ليس حبا في نجم الدين أيوب في حد ذاته، وإن كان يستحق هذا الحب ويستحق هذا التكريم، ولكن إكراما لصلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي الذي استطاع في فترة قصيرة جدا أن يحوز على حب المصريين جميعا من أهل السنة، وأن يستحوذ ويأسر قلوب المصريين جميعا بمجرد ما علموا بأن نجم الدين أيوب والد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي قادم إلى القاهرة. خرج أهل مصر عن بكرة أبيهم إلى استقبال نجم الدين أيوب، وكان في مصر القاهرة هي القاهرة المعزية، القاهرة الفاطمية، الأزهر وما حوله. أما كلمة مصر فكانت تطلق على الفسطاط وما حولها، وفي المقابل للفسطاط كانت هناك الجيزة، وكانت تسمى الجيزة نسبة إلى الإمام العالم ربيع الجيزي الذي أقطعه عمرو بن العاص ومحمد بن شرحبيل هذه الأرض صدقات له يتصرف فيها. دي قصة أخرى. استقبل نجم الدين أيوب استقبالا حافلا في القاهرة، وأراد صلاح الدين أن يجلس نجم الدين أيوب مكانه في أول يوم إلى جوار السلطان، ولكن نجم الدين محمود نجم الدين أيوب قال كلمة أمام الخليفة العاضد وأمام صلاح الدين الأيوبي وأمام الجميع، قال كلمة لا يقولها إلا رجل يعرف ويعلم ما يقول. الخليفة العاضد يجلس على كرسي الخلافة، وإلى جواره كرسي الوزارة يجلس عليه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي رفض الجلوس وأصر أن يجلس والده إلى جوار الخليفة العاضد، ولكن نجم الدين أيوب رفض. قبل أن نعرف لماذا رفض، وقفة بسيطة جدا مع بر الابن لأبيه. صلاح الدين الأيوبي هو الملك، هو الوزير، هو الملك الناصر، هو القائد، هو الذي يملك مقاليد مصر، ليس الخليفة ولكن صلاح الدين الأيوبي. وفي وسط الحاشية جميعها، وفي وسط كل الناس، وفي وسط كل القادة والمسؤولين، يريد أن يجلس والده إلى جوار السلطان ليعلم الجميع مكانة والده، وأنه مهما علا ومهما كبر ومهما تسلطن ومهما تملك، فإن الأب هو الأب، الوالد هو الوالد. الذين يصنعون زمان العزة يعرفون مكان الأباء ومكانة الآباء، لا يتبرؤون من آبائهم. هناك أناس وزراء ومسؤولين بل ورؤساء يستعرون من آبائهم ويتبرؤون منهم ويخجلون من آبائهم، بل هناك بعض العظماء من الوزراء و يدخلون آباءهم المصحات ومستشفيات المجانين ودور الرعاية علشان ما يكسفوهمش. مهما كان أبوك، مهما كان صغير، مهما كان فقير، مهما كان غلبان، مهما كان مسكين، لكن الأب هو الأب، لابد أن تحفظ مكانته ولا تستعر أبدا من أبيك. صلاح الدين الأيوبي، رغم أن أبوه طبعا لا يستعر منه، ولكن صلاح الدين الأيوبي يجلس أبيه مكانه. نجم الدين أيوب يرفض. الخليفة العاضد يقول لصلاح الدين: كنت أرجو أن تفعل ذلك، أما وقد فعلت فلا بد أن يجلس نجم الدين. الخليفة العاضد بيقول له: أنا كان نفسي فعلا نجم الدين هو اللي يقعد جنبي، وانت عملت كده فيبقى خلاص لازم نجم الدين يقعد. نجم الدين أيوب يقول: أرسلني سيدي نور الدين محمود. شوف، أرسلني سيدي نور الدين محمود السلطان العادل لأكون عونا لك، وأوصاني ألا أنتقص من ملكك شيئا. شوف، ده بيأكد هنا مكانة نور الدين محمود. أرسلني سيدي نور الدين محمود الملك العادل، ما قالش أرسلني الملك العادل نور الدين محمود، لا، أرسلني سيدي. رغم كل اللي بتعملوه لي ده، ورغم كل التكريم ده، إلا إن أنا ليا سيد، السيد ده هو نور الدين محمود. نجم الدين أيوب بيأكد للجميع مكانة نور الدين محمود، بيأكد للجميع إن نور الدين محمود هو الذي يحكم مصر، بيأكد للجميع أن نور الدين محمود هو الحاكم الفعلي وهو السيد. أرسلني سيدي نور الدين محمود الملك العادل لأكون عونا لك يا صلاح الدين، وأوصاني ألا أنتقص من ملكك شيئا، ألا أنتقص من ملكك شيئا. إن أمرني سيدي وسيدك يا صلاح الدين أن أجلس هاهنا جلست، أما ولم يأمرني فليس لأحد أمر علي. دي رسالة تانية بيقول له: لو أمرني سيدي وسيدك يا صلاح الدين، يبقى نور الدين محمود مش سيد نجم الدين بس، ده سيد نجم الدين وسيد صلاح الدين. برضو بيأكد على مكانة صلاح الدين، على مكانة نور الدين. لو أمرني سيدي وسيدك أن أجلس ها هنا لجلست. لو نور الدين محمود هو اللي أمرني هقعد. فعلم الجميع الرسالة، ووعى الجميع الرسالة، لأنه كانت قد ترددت إشاعات إن صلاح الدين الأيوبي هيستأثر بملك مصر وما هواش لوش دعوة بصلاح الدين بنور الدين. فنجم الدين بيأكد على مكانة نور الدين محمود. صلاح الدين يقول: السمع والطاعة لسيدي ومولاي نور الدين، أما ولم يأمرك فليس لأحد منا أمر. صلاح الدين بيأكد مكانة نور الدين محمود، وبيقول لأبوه: السمع والطاعة لسيدي ومولاي نور الدين محمود، ما دام ما أمركش يبقى ما فيش حد هنا ليه أمر. طبعا الخليفة قاعد مذهول من الكلام ده، كلام بيخبط في الخليفة مباشرة وبيرشق في الخليفة مباشرة. ونجم الدين أيوب جاي مخصوص لثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى إن هو يكون عقل لصلاح الدين الأيوبي. المهمة الثانية إن هو يساعد ويدفع صلاح الدين الأيوبي دفعا للقضاء على الدولة الفاطمية. المهمة الثالثة إنه يكون كبير، يكون كبير في مصر، اللي صلاح الدين عمره دلوقت 32 سنة ولا 33 سنة، واللي مالوش كبير حتى لو هو ملك بيشتري له كبير، وكان يبقى لازم يبقى فيه كبير لصلاح الدين الأيوبي، وكان الكبير هو نجم الدين أيوب. الجميع فاهم الرسالة. الخليفة العاضد يأمر بكرسي آخر يوضع عن يساره أو عن يمينه، يجلس عليه نجم الدين أيوب في هذا الاحتفال، وفعلا يجلس نجم الدين أيوب في هذا الاحتفال الضخم الذي أقيم لنجم الدين أيوب في مصر. الكلام ده أنا بقوله علشان نبين أو أبين مكانة نجم الدين أيوب وعقل نجم الدين أيوب في مصر شكله إيه، ونجم الدين أيوب وصلاح الدين مش مكانتهم الشخصية، لا ده بيستمدوا مكانتهم من مكانة نور الدين محمود. يحصل إن سنة آخر 65 آخر 565 نور الدين محمود يبعت لصلاح الدين الأيوبي يقول له فلتقابلني عند الكرك حتى نفتح هذا الحصن، حصن الكرك والشوبك، وينتقل وينطلق أو يخرج الملك السلطان نور الدين محمود إلى الكرك وينتظر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي يستمع إلى بعض الأمراء اللي بيوهموه أو يقولوله ويدوله تقرير ضخم إن لو هو خرج بالجيوش دي من مصر ما زال في مصر بعض القوة للفاطميين متمثلة في جنود من الأرمن وجنود من الفاطميين يدينون بالولاء للخليفة، وما زال الخليفة يدبر المؤامرات مع عموري ومع ملك ومع إمبراطور بيزنطة ومع الأسطول الصقلي. فكان في مشكلة وخوف شديد إن صلاح الدين الأيوبي إذا خرج من مصر بالجيش المصري اللي موجود وبالجيش اللي معاه كان في احتمال كبير فعلا يحصل مشكلة والأسطول الصقلي والبيزنطي يهاجموا السواحل المصرية. صلاح الدين الأيوبي يرسل للسلطان نور الدين محمود ويقول له أن أنا مش قادر آجي علشان خايف الصليبيين يعملوا مشكلة ويستولوا على مصر. طبعا يعني المشائين بنميمة والهمازين وحاشية السوق والناس اللي بيتكلموا أول ما يجي الخبر إلى نور الدين محمود يبدأ طبعا أعداء صلاح الدين والمنافقين يتكلموا في أذن نور الدين محمود إن صلاح الدين يستكبر أن يأتي إليك، صلاح الدين هيستولي على مصر، صلاح الدين هينفرد بالحكم. نور الدين محمود مش مصدق إن هو يؤمر صلاح الدين بأن هو يجيله في الكرك أو في المكان الفلاني وما يجيش. نور الدين محمود يبعت ويغتاظ ويسافر دمشق وتأتي الأخبار أن نور الدين محمود بيجهز حملة علشان يجي هو مصر ويحكم مصر ويعزل صلاح الدين الأيوبي. فعلا نور الدين محمود فكر في هذا الأمر لما ضخم الناس اللي حوالين نور الدين محمود هذه المسألة تضخيم شديد وزودوها شوية بأن قالوا لنور الدين محمود أن أنت أخطأت خطأ ضخم بإرسال نجم الدين أيوب، لأن صلاح الدين الأيوبي استقوى بأبيه نجم الدين، وأن نجم الدين يتمنى أن يشوف ابنه سلطان وينفرد بالحكم في مصر. نور الدين محمود لما الموضوع يكبر معاه، خاصة أن نور الدين محمود يرسل بعد عودته إلى دمشق إلى صلاح الدين الأيوبي يبعت له يقول له ابعت لي فلوس علشان أنا محتاج أموال لتجهيز حملة إلى بيزنطة. صلاح الدين الأيوبي كان عنده مشكلة ضخمة ضخمة ضخمة. صلاح الدين الأيوبي بالمعنى اللي بنقوله إيده كانت مخرومة، بالمعنى البلدي كده. صلاح الدين الأيوبي كان ينفق على الشعب المصري وعلى الجيش وبيجهز جيش، وهنتكلم على المرحلة دي، بينفق إنفاق غير معقول، إنفاق يعني من لا يخشى الفقر. فما كانش عند صلاح الدين الأيوبي، وكانت دائما خزينة صلاح الدين الأيوبي خزينة الدولة المصرية خاوية، وكان القصر الفاطمي والخليفة العاضد عنده من الأموال ما تئن الإبل بحمله من الذهب والفضة، محتفظ به في خزاناته، لكن صلاح الدين ما يقدرش ياخده. كانت كل العوائد والجرايا والأموال والضرائب اللي بيجمعها صلاح الدين الأيوبي من الشعب ما كانش بتكفي، وكان صلاح الدين بيصرفها على الشعب علشان يجهز جيش قوي، علشان يجهز مصر قوية، علشان يكسب ولاء وعطف المصريين، وكان يقيم العدل ويريد أن يغني الفقراء في مصر. نور الدين محمود أرسل لصلاح الدين الأيوبي علشان يبعت له أموال. صلاح الدين الأيوبي أرسل إلى نور الدين محمود، وكان اللي أشار بهذا الأمر قاضي كان اسمه عبد المهيمن. هذا الرجل كان يعني يسيء العلاقة بين نور الدين محمود وبين صلاح الدين إساءة شديدة، لحقده الشديد على أسرة صلاح الدين أو على أسرة نجم الدين وأسد الدين وصلاح الدين. هذا القاضي أشار على السلطان نور الدين محمود إن علشان نتأكد إن فعلا صلاح الدين الأيوبي ما جاش الكرك علشان خايف على مصر، فلابد إن أنت ترسله تطلب منه أموال. إذا فعلا ما جاش الكرك علشان خايف على مصر هيبعت لك أموال، لكن إذا ما جاش الكرك علشان هو عاوز يستأثر بمصر مش هيبعت لك أموال. فعلا نور الدين محمود أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه الأموال. صلاح الدين ما عندوش فلوس، وأرسل إلى السلطان نور الدين محمود بالوضع في مصر وإنه ما عندوش فلوس. أول ما وصلت الرسالة القاضي عبد المهيمن أكد هذا المعنى عند نور الدين محمود، وفعلا بدأ نور الدين محمود يجهز حملة للوصول والزحف على مصر والاستيلاء على مصر من صلاح الدين، لدرجة أن نور الدين محمود مرض من الحزن. إزاي صلاح الدين اللي أنا مربيه وي وي وي يعمل كده؟ فمرض من الحزن فتأخرت الحملة وتأخر تجهيز الحملة. وصلت الأخبار إلى صلاح الدين الأيوبي في مصر بأن السلطان نور الدين محمود بيجهز حملة للدخول إلى مصر وحكم مصر وعزل صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي جمع الأمراء وجمع مجلس الشورى بتاعه، وكان صلاح الدين الأيوبي يعني يرى أن الشورى واجبة وفرض عين عليه، وكان يعني كثير الاستشارة، حتى يعني قيل كان يستشير في كل شيء إلا ما بينه وبين أهله، بينه وبين زوجته ده اللي ما كانش بيستشير فيه، لكن كان بيستشير في كل شيء. جمع صلاح الدين الأيوبي مجلس الأمراء وعرض عليهم الموضوع، ونور الدين محمود بيجهز حملة عشان الاستيلاء على مصر وعزلي ويعين من يريد لحكم مصر. الأمراء بدأوا يتكلموا، وكان كل الأمراء اللي بيتكلموا إن لابد إن احنا نجهز قوة شديدة ونقف في وجه نور الدين ونحارب نور الدين، ولو وصل الأمر احنا عندنا المقدرة على احتلال دمشق وحلب ونقضي على نور الدين محمود. كان بعض الأمراء بيقول الكلام ده هو لصلاح الدين، وصلاح الدين بدأ يميل لهذا الكلام. نجم الدين أيوب قاعد، وشهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين قاعد، وتوران شاه أخو صلاح الدين قاعد. نجم الدين أيوب ساب الجميع يتكلم، شوفوا العقل بتاع الرجل. ثم قال نجم الدين أيوب: يا يوسف. وكان إذا غضب نجم الدين من صلاح الدين يناديه باسمه مجردا يوسف، لا يقول له بلقبه ولا بكنيته ولا بمنصبه: يا يوسف، إن أنا أبوك وهذا خالك شهاب الدين محمود الحارمي، وهذا أخوك شمس الدين توران شاه، ولا يحبك أحد في الجلوس مثل ما نحبك، ولا يجلك أحد في الجلوس مثل ما نجلك، ولا يقدرك أحد في الجلوس ويوقرك مثل ما نقدرك ونوقرك. بيقول له بقى كل اللي قاعدين دول محدش فيهم بيحبك زي أنا وخالك وأخوك، محدش بيقدرك زي أنا وخالك وأخوك، محدش بيوقرك زي أنا وخالك وأخوك. ومع ذلك لو جاء مولانا نور الدين محمود وأمرنا بقتلك لقتلناك، رغم إن إحنا أكتر ناس بنحبك، لكن لو جاء مولانا نور الدين محمود هنا وأمرنا بقتلك لقتلناك. وهو ليس في حاجة للمجيء، لو أرسل إلينا مع مولى من مواليه بأمر يأمرنا بقتلك لقتلناك وحملنا رأسك إليه. فلا يغرنك كلام هؤلاء. شوف بقى الكلام، نجم الدين أيوب ده تقديره بقى لنور الدين محمود، وبيفوق ابنه بيقول له احنا اكتر ناس بنحبك، ورغم كده لو نور الدين محمود قال لنا نقتلك جالنا هنا وقال اقتلوه هنقتلك. لا ده هو مش محتاج يجي، ده لو هو في الشام بعت رسالة مع مولى من الموالي عبد من العبيد يقول لنا فين نقتلك ونجيب لك ونبعت وناخد راسك، هنقتلك وهناخد راسك نوديها لنور الدين محمود. ثم سكت نجم الدين فقال صلاح الدين وما ترى، انت شايف ايه؟ قال ارى ان ترسل الى السلطان برساله تقول فيها ايها السلطان العادل نور الدين محمود، علمت انك تجهز حملة للمجيء الى مصر من اجلي ان تعزلني وتولي من ترى، أقول لكم لست في حاجة إلى المسير إلى مصر، وإنما ارسل عبدا من عبادك يضع منديلا في رقبتي ويجرني أو يسحبني أو يقودني إليك بالمنديل من رقبتي، آتيك تفعل بي ما تريد في الشام في دمشق وتولي من تريد في مصر والسلام. شوف الكلام، صلاح الدين بيقول له طب اعمل ايه؟ قال له تبعت للسلطان تقول له كده، انت مش محتاج تيجي مصر ولا حمله ولا اي حاجه، ابعت عبد من عبيدك يحط منديل يربطني بمنديل في رقبتي ويسحبني اليك، اتيك في الشام تفعل بي ما تريد وتولي في القاهرة من تريد والسلام. عبدك ومولاك صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب. يقول صلاح الدين لأبيه السمع والطاعة، حاضر هعمل كده، ويفض المجلس. ينفرد نجم الدين بصلاح الدين، هما الاثنين مع بعض. نجم الدين يوبخ ابنه بقى يقول له ألا تعلم أن هذا المجلس سينقل إلى نجم الدين قبل غروب الشمس؟ قبل الشمس ما تغرب الكلام اللي هيحصل هنا هيبقى عند نجم الدين. أتريد أن ينقل إليه أننا نخون العهد وا وا وا وا وا؟ افعل ما أمرتك ولا تأتمن أكثر الناس. فعلا المجلس ينقل بالنص الى نجم الدين ايوب، الى نور الدين محمود. بمجرد طبعا نور الدين محمود ما هوش بسيط، نور الدين محمود في رجاله بتوعه موجودين ويقولوا لنور الدين ده صلاح الدين عمل كذا وابوه عمل له كذا وعمل له كذا. نور الدين محمود ينظر الى عبد المهيمن ويقول له أرأيت الرجل الذي أسأت إليه؟ فيقول عبد المهيمن فلننتظر الخطاب، إن صدق فعلا يكتب صلاح الدين الأيوبي ويبعث الخطاب إلى نور الدين محمود، وكان هذا قضاء على عبد المهيمن يعزله نور الدين محمود نظرا لأنه هماز مشاء بنميمة بينه وبين صلاح الدين. يرتاح نور الدين محمود ويعلم أن الأمر ما زال له وأن صلاح الدين الأيوبي ما زال يدين بالولاء إلى نور الدين محمود. بعد فترة يرسل صلاح الدين الأيوبي إلى نور الدين محمود يقول له: أرى أيها السلطان أنك طلبت المال، وأني رددت عليك بأن ليس عندي في خزينتي ما أرسله إليك، فإن كنت مصدقي فبها ونعمة، وإن لم تكن وأظن ذلك فإني أنتظر أن ترسل أحدا من ثقاتك ليرى دفاتر مصر ويرى جراية مصر ويكون الأمر إليك. بيقول له أنا شايف أن أنت محتاج فلوس، وأنا مش قادر، ما عنديش فلوس، وأنت مش مصدقني، وأظن أن أنت مش مصدقني، ابعت حد من ثقاتك يجرد مصر، شوف الدفاتر، شوف الحاجات اللي بنجمعها، وشوف الأموال، والأمر إليك فانظر ما ترى. فعلا نور الدين محمود يرسل واحد اسمه الياسقاني. الياسقاني هذا يبعته علشان يجرد مصر ويجرد أموال مصر ويشوف مصر فيها إيه، وفعلا يرجع لنور الدين محمود، ولكن يتأخر شوية في مصر ويؤكد لنور الدين إن مصر من صلاح الدين فعلا صادق. المسائل دي، الخلاف اللي بين صلاح الدين ونور الدين محمود، بعض العلماء وبعض المشاهدين لو قرأت خاصة عند ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، أو عند ابن الأثير أيضا في كتابه البهاء في تاريخ الدولة الزنكية، هيجد أن ابن الأثير بيتكلم على صلاح الدين في هذه الخلافات كلام سيء جدا، وابن الأثير متهم بأنه غير صادق في هذا الأمر، لأن ابن الأثير كان متحيز بشدة للدولة الزنكية، وابن الأثير كان من علماء الدولة الزنكية، وعز عليه أن يقضى على الدولة الزنكية بالدولة الأيوبية، وكان يريد أن يستمر ملك الدولة الزنكية، ويبقى بني أيوب ويبقى بنو أيوب يحكموا تحت اسم الدولة الزنكية. لكن الدولة الزنكية قضي عليها بعد وفاة نور الدين محمود، لأن نور الدين محمود ما تركش وصية أو ما تركش وارث ليه غير ابنه إسماعيل، وكان طفل صغير ومات صغيرا، ولم يكن هناك حل إلا أو لم يكن هناك أمر إلا أن يرث صلاح الدين الأيوبي ملك نور الدين محمود والدولة الزنكية. ابن الأسير لم يرضى بهذا، ولذلك فسر استيلاء صلاح الدين على ملك الدولة الزنكية وقضاؤه على الدولة الزنكية لأنه كان غير وفي لنور الدين محمود، وده كلام غير صحيح إطلاقا، بل أن ابن الأسير متهم في هذه المسألة لتحيزه الشديد إلى الدولة الزنكية. صلاح الدين الأيوبي ظل يخطب باسم نور الدين محمود لمدة 3 سنين بعد وفاة نور الدين محمود. صلاح الدين بقي وفيا إلى نور الدين محمود، ولم يكن هناك طمع من صلاح الدين الأيوبي للاستيلاء على الملك أبدا، وعزل أو الانعزال بمصر والاستقلال بمصر، ما كانش الكلام ده موجود عند صلاح الدين الأيوبي إطلاق. الإشكالية اللي حصلت دي حصلت سنة 566، أوائل 566، اتكررت المشكلة مرة تانية سنة 567، أيضا خرج نور الدين محمود إلى الشوبك والكرك لمحاصرتهم، واتفق مع صلاح الدين الأيوبي إن صلاح الدين الأيوبي يقابله في الكرك والشوبك بالجنود المصريين، وكان الكلام ده بعد 3 سنين من وجود صلاح الدين في في في في مصر. لكن صلاح الدين الأيوبي تحجج وأرسل إلى نور الدين محمود يعتذر له عن القدوم بعد نور الدين محمود ما وصل إلى الكرك والشوبك، بأن نجم الدين أيوب مريض ويجلس إلى جواره، فإن رأيت أيها السلطان أن أترك والدي يموت في مصر دون أن أكون جواره أتيت إليك وإن رأيت أن أبقى أمرضه حتى يشفى ثم آتيك بعد ذلك فالأمر إلي. نور الدين محمود ما كانش عبد المهيمن موجود، لكن نور الدين محمود في شيء اتحرك في صدره فأرسل وفد إلى القاهرة عشان يتأكد إن فعلا نجم الدين أيوب مريض ولا لا. وصل الوفد إلى القاهرة بعد صلاة الجنازة على نجم الدين أيوب. مات نجم الدين أيوب سنة 567 قبل نور الدين محمود وقبل وفاة نور الدين محمود، وعلم نور الدين محمود بصدق صلاح الدين وبولاء صلاح الدين. ومات نجم الدين أيوب سنة 567 وكان يعني حزن نور الدين محمود على صلاح الدين على على على نجم الدين أيوب يعني حزن لا يقل أبدا عن حزن نور الدين محمود لوفاة والده عماد الدين زنكي. نور الدين محمود لما مات في مصر كان يعني بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي كأنما فقد ركنا ركينا من ملكه في مصر، وفقد العقل الذي كان إلى جواره، وفقد الساعد والعون الذي كان إلى جواره. وأيضا نور الدين محمود أرسل في رساء نجم الدين أيوب أنه قد انتقص من ملكي بعد موت نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب مات سنة 567 وهو صلاح الدين كان في أشد الاحتياج إلى والده، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي حزنا على والده اعتزل الناس 7 ليالي كاملة، وهو معتزل الناس تماما ومعتزل كل الدنيا حزنا على وفاة نجم الدين أيوب. صلاح الدين الأيوبي من سنة 564 يوم سنة فتح مصر إلى سنة 569، وسنة 569 كانت سنة فارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم. سنة 569 في تاريخ العالم كله مش العالم الإسلامي فقط، هذه السنة سنة 569 كانت سنة فارقة. قبلها قضى صلاح الدين الأيوبي رسميا على الدولة الفاطمية وخطب للدولة العباسية. كيف قضى صلاح الدين ومتى على الدولة الفاطمية وماذا حدث سنة 569، هذه السنة الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم بأجمعه؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.